أن تنتقي الأشواك والشبهات والفتن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام، فلا شك أننا لا نزال نعيش بركات رمضان هذا الشهر الكريم الذي من الله عز وجل علينا ببلوغه وأتم نعمته علينا بتمامه وإكمال عدته. أردت اليوم إخوتي الكرام أيضا أن نذكر أنفسنا بالإيمان والاستقامة في شوال. نحن في شهر شوال، هذا الشهر سمته العرب بشوال لأن الإبل، قالوا لأن الإبل كانت ترفع فيه أذنابها طلبا للقاح. في هذا الشهر في شهر شوال شالت الإبل أي رفعت أذنابها طلبا للقاح. وقالوا إن شالت هنا في شوال أي أن الثمر كان يرتفع في هذا الشهر، وقيل شال بمعنى أن اللبن والخير كان يقل في شهور الصيف، في هذا الشهر كان يقل عند العرب فيه الخير فسمي بشوال. تعليلات عدة لهذا الشهر الكريم، لكن العرب كانت تكره الزواج فيه، كانت العرب تتشائم من الزواج في شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التشاؤم بقوله وبفعله. أما القول فقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أي أنه لا ينبغي للمرء أن يتطير كما كان يتطير الناس في الجاهلية بأن يتفاءلوا في أيام وأن يتشاءموا في أخرى. فلا ينبغي لنا أن نتشاءم من موقف أو من يوم أو من كذا، فهذه ليست من عادات المسلمين. الأيام كلها لله والأزمنة كلها لله، والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى، ليس محصورا في زمن أو في وقت أو في مكان. أما الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل هذا التشاؤم أنه تزوج أم المؤمنين عائشة في العام الحادي عشر من النبوة في شهر شوال. في هذا الشهر الكريم بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. إذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشاؤم قولا وفعلا. وفي شهر شوال إخوة الكرام نتذكر أيضا غزوة أحد في العام الثالث الهجري. غزوة أحد كانت في شهر شوال، كذلك أيضا غزوة الخندق كانت في شهر شوال في العام الخامس الهجري، كذلك أيضا غزوة حنين وكانت في العام الثامن الهجري. هذه كلها أحداث تاريخية ترتبط بشوال. وبعد رمضان ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا كما قلنا في الجمعة السابقة بسرعة مرور الأيام وسرعة انقضاء الآجال. والله سبحانه وتعالى هو القائل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال العلماء: الآية تدل على تداول ومرور الأيام وتتابع الأيام وعلى تعاقبها، وفيه أيضا دلالة أنه من نعمة الله تعالى علينا أن جعل العبادات ترتبط بالشهور القمرية حتى ينشط الناس في العبادة والطاعة. فإذا جاء رمضان مرة صيفا جاء أخرى في الربيع أو في الخريف أو في الشتاء. إذا كان المرء يحب الليل في الصلاة فإن الليل أمامه، إذا كان يحب النهار في القراءة والاطلاع فإن النهار أمامه. فالله سبحانه وتعالى من تمام نعمه علينا أن جعل الليل والنهار خلفة يتبادلان ويتتابعان، حتى ينشط من يريد أن ينشط في النهار، وحتى ينشط من يريد أن ينشط في الليل. وعلى كل واحد منا أن يستغل الوقت الذي يناسبه ويناسب أداءه وفعاليته في الأداء والعمل والإنتاج. كذلك إخوتي الكرام، فإنه من جميل ديننا أن رحمة الله عز وجل أخفيت في الطاعات، وأن غضبه أخفي في المعاصي. وإذا كان شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة بنص الحديث، إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، فإنه بعد رمضان صح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عباده إلا لمشرك أو مشاحن. يغفر الله سبحانه وتعالى لكل عباده إلا لمشرك أو لرجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. هذا إذا كان المرء متسببا في هذه الشحناء. ماذا لو كان أخوه هذا هو الذي يشق عصا الطاعة؟ ماذا لو كان هذا الأخ هو من يقاطعه؟ ماذا لو كان هذا الأخ هو من يسيء إليه؟ لا وزر على أخيه، بل إن أخاه كثيرا ما مد له يد العون ويد النصح ويد الإرشاد ورفضه، إذا لا لوم عليه. المهم ألا يكون هو طرفا، وألا يبادر هو بالقطيعة، وإن كانت القطيعة للتوجيه وللفت النظر وللتنبيه عليه فهي أسلوب من أساليب العقاب، لكن المقاطعة التامة هذه منهي عنها. أقل شيء السلام عليكم وعليكم السلام، أقل شيء السؤال والاطمئنان في الأعياد والمناسبات، وهكذا. إذن إن أبواب الجنة كما كانت تفتح في رمضان، وكان رمضان موسما للطاعات، فإنها أيضا تفتح بعد رمضان. وهنيئا لمن صام يومي الاثنين والخميس وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن رحمة الله التي أخفيت في الطاعات، فهذه الرحمة تذكرنا بالرجل الذي كان يسير في الصحراء في الحديث المتفق عليه، بينما كان رجل يسير في الصحراء فاشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب منه، فلما خرج فوجد كلبا ينهب يأكل الثرى من شدة العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغني من العطش. فنزل البئر وملأ له خفه فسقاه فشكر الله له فغفر له. انظر إلى الإيمان هنا، الإيمان هنا جاء مشفوعا بالعمل، لأن أركان الإيمان ثلاثة: أن تعتقده بالقلب، وأن تقره بلسانك، وأن تفعله بجوارحك. هذه أركان الإيمان الثلاثة: اعتقاد بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح. وفي نفس الأمر وشبيه به، المرأة غفر لامرأة مومس، أي زانية أعزكم الله، غفر لامرأة مومس مرت بكلب على رأس ركي يلهث، فربطت خفها بخمارها فنزعت له من البئر فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. لأن هذه اللحظة التي فعلت فيها هذا الفعل تحقق الإيمان في قلبها. إذن المدار هو مدار الفعل، مدار التحقق، مدار المعاملة، الدين المعاملة. لا ينبغي أن تفرط في الفرائض وما افترضه الله تعالى عليه، كذلك أيضا أن يظهر أثر الإيمان على أفعالك وأقوالك. وأيضا أخفى الله تعالى غضبه في معصيتك، وفي الحديث الصحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تأكل من خشاش الأرض. امرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا لمن كان متعمدا، أما مثلا لمن ربى طيورا أو كان عنده أشياء ونسي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وسيغفر الله تعالى له. المهم أن يكون متعمدا أن يؤذي طائرا أو حيوانا أبكم لا يستطيع أن يصح عن حاجته. إذن دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، دلالة على العمد، أنها لم تطعمها وفي نفس الوقت لم تتركها تأكل من خشاش الأرض. إذن فإن رحمة الله أخفيت في الطاعات، وإن غضبه أخفي في المعاصي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليهم عدد ما في السماوات، وعدد ما في الأراضين، وعدد ما بينهما، وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. إذا إخوة الكرام، علينا أن نواصل العمل بعد رمضان، وكما قلنا ونكرر إن علامة قبول العمل أن يزداد المرء فيه. إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا، إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا، عندما تتلى تزيد من يتلى عليه في الإيمان. إذا الإخوة الكرام، علينا أن نثق بأن قبول العمل علامته الكبرى أن يزيد هذا العمل في طاعة المرء وفي قربه من الله تعالى. عندنا حديث من الأحاديث الجامعة توقف عندها العلماء كثيرا وأفردوا لها كتبا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد والترمذي وفي كتب السنن جميعها تقريبا، عن سفيان بن عبد الله، عن سفيان بن عبد الله، عن سفيان بن عبد الله الثقفي، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا واحدا لا أسأل أحدا غيرك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا بعدك. انظروا إلى ذكاء الصحابي الجليل رضي الله عنه، أن يكون السؤال موجزا، أن يكون المرء دقيقا في سؤاله حتى يحصل الفائدة. فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا واحدا، قولا واحدا لا أسأل أحدا بعدك عنه، أو لا أسأل أحدا غيرك عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية الإمام مسلم: قل آمنت بالله فاستقم. قال العلماء: وهذا تصديق لقول الله تعالى: إن الذين قالوا آمنا ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا إننا آمنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا آمنا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذا دلالة الإيمان ثم الاستقامة. ولذلك قال العلماء: لماذا استعمل القرآن ثم واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثم في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم؟ قال العلماء لأن الإيمان إنما يحصل بجملة واحدة وبكلمة واحدة آمنت بالله. لو أن كافرا بغير الإسلام قال آمنت بالله أصبح مؤمنا، آمنت بالله دخل في حوزة المسلمين. ثم استقاموا عطف بثم للتراخي تفيد التراخي دلالة أن استقامة النفس بالطاعات أصعب من بداية دخول الإيمان. لماذا؟ لأن مراقبة النفس تحتاج إلى متابعة، وقل من ينجح في مراقبة نفسه وفي متابعته، ولذلك أهمية الاستقامة. هذا الحديث حديث جامع من الأحاديث الجامعة. قل لي في الإسلام قولا واحدا، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان. آمنت بالله، والإيمان إقرار كما قلت، إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ثم استقم، الاستقامة اتباع الطريق المستقيم. ولم يعبر القرآن بغير الاستقامة. عندما نقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ماذا لو قال اهدنا الصراط الذي يوصلنا إليك؟ عبر القرآن بالاستقامة، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، لأنه كما درسنا الخط المستقيم أقصر الطرق للوصول. فلو لم يقل المستقيم لربما تأخر المرء في وصوله إلى ربه، فعبر بالمستقيم لأنه سيصل من خلاله سريعا إلى ربه. ومن هنا فإن المرء يدعو ربه في كل يوم ما يزيد عن 20 مرة اهدنا الصراط المستقيم. لم يقل اهدنا الصراط فقط، لم يقل اهدنا الصراط الذي يوصلنا إليه، فربما امتد به هذا الطريق إلى وقت أكبر. إذن الاستقامة أن تستقيم بعد الإيمان، هذا هو ملخص الإيمان. إذن من أراد أن يمن الله عز وجل عليه بعد رمضان فليبدأ وليبادر وليعمل مستقيما بعدما آمن بالله سبحانه وتعالى. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أعنا على الاستقامة بعد رمضان، اللهم أعنا على الاستقامة بعد الإيمان، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم يسر لنا سبل الطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم ارزقنا شفاعة الصيام والقرآن والقيام يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بحفظ القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم وفق أولادنا وبناتنا في الثانوية العامة والأزهرية وسائر الجامعات. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة والأزهرية وسائر الجامعات. اللهم اكتب لهم التوفيق والسداد. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم قيض لهم الصالحين يا أرحم الراحمين، وسخر لهم معروف أبويهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة له من كل ذنب ودفعة له لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم أعنا على صلة أقاربنا. اللهم أعنا على التغاضي عن سيئاتهم وظلمهم وتجاهلهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على التعامل مع جهلهم بالحلم، ومع التعامل مع قطيعتهم بالصلة، ومع التعامل مع ظلمهم بالحلم.